شيخنا السؤال الخامس يقول: إمام مسجد راتب يفاجأ بأنه يتقدم إمام غيره دون موافقته، ويوجد لهذا المسجد إدارة، فما حكم، ماذا يفعل هذا الإمام؟ متى؟ نعم، متى ماذا يفعل؟ حينما يتقدم هذا غير الإمام، يعني إمام آخر. فاهم يا أخي، فاهم. نريد أن أسمع شيئا جديدا. متى يتقدم؟ بالنسبة للصلوات التالية ولا بالنسبة لهذه الصلاة؟ يتقدم في الصلوات يكون هو حاضر فيها، الإمام الراتب. مش واضح يا أخي، يعني هل تعني هو من عادة هذا المعتدي أن يعتدي ولا لأول مرة؟ والله شيخنا السؤال ما وضح. يلا يا دينا وإياكم. السؤال يقول: يفاجأ بأنه يوجد إمام غيره ليقوم بالإمامة دون موافقته. طيب أنت أقالوه ووظفوا ذاك؟ لا، ما أقالوا، لأنه يقول هو إمام راتب. فيها الليل والنهار. يتجاوز إدارة هذا المسجد ويتجاوز هذا الإمام الراتب. ما أدري. ما أدري ما هو السؤال. يعني السؤال هل هو آثم أم لا؟ طبعا الآن وضح السؤال، طبعا هو آثم. أي نعم. وما هو موقف هذا الإمام الراتب تجاهه؟ ما أدري. أي نعم.